ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم اللهم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في حلقة جديدة وإطلالة معكم عبر هذا البرنامج معاشر الأحبة الكرام يتصل حديثنا بسابقه حديثنا اليوم عن البلد الأمين عن مكة المكرمة عن البقعة المقدسة مكة هي البلد الحرام وهي بيت الله الحرام حديثنا عنها وعن فضائلها وعن خصائصها وما أودعها الله جل وعلا من المكرمات الله سبحانه وتعالى اختار مكة لتكون مكانا لبيته العتيق وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم مكة المكرمة أودع الله فيها خصائص عظيمة ومن أعظم ما فيها بيت الله الحرام المسجد الحرام الذي بناه الخليل إبراهيم عليه السلام وجدد البناء محمد عليه الصلاة والسلام في المسجد الحرام الحجر الأسود الذي نزل من الجنة نزل من الجنة خصيصا لهذا المقام المبارك وهذا البيت العتيق وهذا المسجد الحرام في مكة المكرمة مقام إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقد أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم الخليل أن يشيد بهذا البناء وبعد أن أشاد هو وابنه إسماعيل دعا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه إنه هو السميع العليم وأمر الله جل وعلا هذه الأمة أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى في المسجد الحرام ماء زمزم وهو أطهر وأشرف ماء على وجه الأرض ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم من شربه بنية الشفاء شفاه الله ومن شربه بنية الرزق رزقه الله سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له في المسجد الحرام آيات بينات فهنا الصفا وهنا المروة وهنا الحطيم وهنا الحجر كلها تشهد بعظمة الله سبحانه وتعالى بمكة المكرمة وبالمسجد الحرام أيها الأحبة الكرام شهدت إجابة الدعوات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات كم دخله آمن خائفون فأمنهم الله سبحانه وتعالى كم دخله مرضى فشفاهم الله جل وعلا كم دخله مهمومون محزونون مغمومون فأذهب الله همهم وأبعد حزنهم وجعلهم في طمأنينة وسكينة وأمان ولهذا معاشر الأحبة الكرام ينبغي علينا أن ندرك قدسية المسجد الحرام وقدسية مكة المكرمة وأنها بلد طاهر وأرض طاهرة وأرض مقدسة والمؤمن يقدس ما قدسه الله سبحانه وتعالى ويعظم ما عظمه الله جل وعلا من خصائص مكة المكرمة أيها الأحبة الكرام أنها بلد الأمان ومن دخله كان آمنا وقد ورد الأمن للمسجد الحرام ولمكة المكرمة دخله الأمن في ثماني آيات بسياقات متعددة وقد أقسم الله جل وعلا فقال جل وعلا: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، والمراد به مكة المكرمة، فأقسم الله بأمنه. وكذلك دعا إبراهيم الخليل في آيتين في القرآن: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، وفي الآية الأخرى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. وقال سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وقال سبحانه وتعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا. وقال جل وعلا: ومن دخله كان آمنا. إذن مكة المكرمة والأمن قرينان متلازمان لا ينفكان، يشعر المؤمن بالأمن إذا دخل مكة، ويشعر بالأمان إذا دخل بيت الله الحرام، يأمن في نفسه ويأمن في عقله ويأمن في بدنه ويأمن في روحه، فهو في دوحة إيمانية جمع الله له بين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ما أطهر مكة وما أعظم مكة وما أقدسها وما أنقى صورتها عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد الناس تتلهف قلوبهم لرؤية مكة، لرؤية بيت الله، لرؤية الكعبة، لرؤية الحطيم، لرؤية الحجر الأسود والركن اليماني ومقام إبراهيم والصفا والمروة والشرب من ماء زمزم. ومن خصائص مكة التي شرفها الله جل وعلا أنها مثابة للناس وأمنا، أي يثوب الناس إليها، يعودون إليها، يشتاقون إليها. اسألوا أيها الأحبة الكرام من جاءها ثم فارقها كم يحن إليها وكم يشتاق لرؤيتها. والله رأيت أناسا في أفريقيا، في سفرتي إلى أفريقيا، حينما علموا أني من أهل المملكة العربية السعودية قبلوني واحتضنوني. لماذا؟ هم لم يروا الكعبة، وإنما رأوا من أهل مكة، ورأوا من رأى الكعبة، ورأوا من طاف بالكعبة، فلحبهم لمكة ولشوقهم للكعبة يحبون من طاف بها وذهب إليها ودخل بيت الله الحرام. ومن خصائص مكة أن الله سبحانه وتعالى أودعها مكانا مباركا وجعل فيها ماء زمزم. وماء زمزم قصة طويلة نذكرها، فنذكر إبراهيم الخليل، ونذكر زوجه هاجر، ونذكر إسماعيل حينما كانت تبحث عن طعام وسقاء لابنها الرضيع إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وزمت الأرض وخرج الماء العظيم من الأرض، ماء طاهر وماء مبارك وماء عظيم، فيه من الخصائص ومن المعجزات ما نعجز عن حديث عنه في دقائق معدودة. وقد أثبتت التجارب والدراسات والواقع أن ذلك الماء الطاهر إلى يوم القيامة لم ينقطع، إلى يومنا وإلى يوم القيامة لا ينقطع، يشرب منه الحجاج ويشرب منه المعتمرون ويشرب منه الزوار وكل من دخل مكة المكرمة. بل بفضل الله سبحانه وتعالى قامت المملكة العربية السعودية بتوفير هذا الماء حتى في المسجد النبوي بالمدينة النبوية. فماء زمزم ماء عظيم نبع في مكة المكرمة، نبع في المسجد الحرام، وهذا دليل على البركة التي نالها بيت الله سبحانه وتعالى. ومن خصائص مكة المكرمة أيها الأحبة الكرام أنها أرض البركات وأرض النماء وأرض الرحمة وأرض الرزق. البركة في العلم، والبركة في الإيمان، والبركة في الأولاد، والبركة في الأرزاق. سبحان الله، مكة بواد غير ذي زرع، ولكن الله سبحانه وتعالى أودع فيها من الثمرات إجابة لدعاء إبراهيم: وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر. ولهذا انظروا إلى مكة، انظروا إلى مكة كيف يجبى إليها ثمرات كل شيء. سبحان الله، تأتيها الأرزاق وتأتيها الثمرات وتأتيها الخيرات، وهذا من بركات الله سبحانه وتعالى. فالبركة من الله جل وعلا، والله أودع في مكة من البركات ما لا يعلمه إلا الله. إن أول بيت وضع بمكة للذي إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا مباركا. إذن بمكة البركة، وبمكة النماء، وبمكة العطاء. الله جل وعلا يبارك في مكة، ولهذا انظروا إلى الصلاة في المسجد الحرام تعدل كم أيها الأحبة الكرام؟ الصلاة في المسجد الحرام تعدل بمئة ألف صلاة، والصلاة بالمسجد النبوي تعدل بألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى تعدل بخمسمائة صلاة. وهذا يدلنا على البركات المتتابعات والنيرات في مكة المكرمة. فيا من تصلي بالمسجد الحرام فإن الله جل وعلا يكتب لك أضعافا مضاعفة. الصلاة بمئة ألف صلاة، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة، وهذا من البركات العظيمة. والله جل وعلا جعل أجرا عظيما لمن طاف ببيته العتيق كما قال سبحانه: وليطوفوا بالبيت العتيق. الصدقة في مكة ليس كغيرها، الصدقة في مكة، الصوم في مكة، الصلاة في مكة مباركة عظيمة جدا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى لتهنأكم البركة. يا أهل مكة، ويا من تزورون المسجد الحرام، ويا من تطوفون، ويا من تصلون به، ويا من تزورونه، فإن مكة والمسجد الحرام بها أرض عظيمة بالبركة، ويجيب الله فيها من الدعاء، ويجيب الله فيها من القربات، ويجيب الله فيها من العبادات. فمن جاء مكة وقد أثقلته الذنوب وقد أثقلته الهموم، فإن الله جل وعلا يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ومن خصائص مكة التي اختصت به أنها قبلة المسلمين كما قال جل وعلا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كل مسلم أدخل في الإسلام في أقصاع الدنيا في أصقاعها، فإنه لا بد أن يسأل أين مكة وأين خريطة المملكة حتى ينظر إلى مكة فيولي وجهه ويكبر: الله أكبر. هي قبلة الإسلام والمسلمين. ومن أراد أن يتم حجه ومن أراد أن يتم دينه وأن يحج فالحج إلى بيت الله الحرام بمكة المكرمة، وهذا من خصائص مكة التي خصها الله جل وعلا. يجب على كل مسلم ومسلمة أن يأتي مكة لأداء الحج، فالحج ركن من أركان الإسلام. إذن بكة المكرمة هي مكة، وهي بكة، وهي البلد الأمين، وهي الأرض المباركة، وهي أم القرى، بلد الأمان، بلد الإيمان، بلد الرحمات، بلد المغفرات، بلد الهبات، بلد البركات. هي القبلة، وهي مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وبها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، انطلقت منها رسالة الإسلام الخالدة التي شملت أصقاع الدنيا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تجعل مكة أمنا وأمانا وإيمانا وإسلاما. اللهم اعمر مكة والمملكة العربية السعودية وبلاد الإسلام قاطبة بالأمن والإيمان والرحمات والمغفرات. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون.